بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أدخلنا اللهم في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين. اللهم اجعلنا من صالح عبادك ومصلحين بين خلقك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اغفر لنا وتب علينا وعافنا وأخرجنا من الدنيا بالسلامة والنجاح والفلاح، واجعلنا اللهم من أهل حسن الختام. اللهم ارحمنا وأكرمنا واهدنا واحفظنا. اللهم اجعلنا في منعتك وحفظك وكرامتك، ولا تسلط علينا فتنة ولا ظالما ولا مجرما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بدأنا في نهاية الدرس الماضي بالحديث عن البيعة الصوفية، أو ما يسمى بأخذ الطريق وأخذ السند أو سلسلة السند، أخذك من الشيخ الذي هو متصل بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الله تعالى أمرنا أن نبحث عن الولي المرشد الذي هو أعظم الناس هداية ودلالة على طريق الصلاح والخروج من الضلال. تحدثنا عن البيعة السياسية باختصار، وأن الناس التفتت إلى هذه البيعة وناقشتها كثيرا في كتب الفقه والتفسير والسنة وغيرها، لكن وجد نوع من الإهمال و عدم الالتفات إلى أنواع من البيعة أخرى، وهي التي تبنتها الصوفية فيما بعد كما سنبين. وتكلمنا عن مفهوم البيعة، وأنها في اللغة مشتقة من الباع أو من البيع. وأيضا تكلمنا عن مفهوم البيعة اصطلاحا، وقلنا بأنها هي بيعة أو عقد بين الطرفين، شيخ وتلميذ، على أن يبذل الشيخ جهده ما استطاع في إرشاد التلميذ للوصول إلى مقام الإحسان وتزكية النفس وتطهيرها، والتلميذ أيضا يعاقد الشيخ على أن يطيعه في طاعة الله ما استطاع للوصول إلى مقام الإحسان. ووصلنا هنا إلى مسألة جعلها بعض العلماء حجة على صحة هذا العقد. قالوا: لو افترضنا أن عقد البيعة بين الشيخ والتلميذ لم يكن له دليل، ونحن سنذكر 10 أدلة على ذلك من السنة، لكن لو افترضنا أنه لا دليل له، فهو يرجع إلى معاني الشريعة ويعتبر مقبولا. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن عباس: أي العهود. والعقد الذي يكون بين الشيخ والتلميذ على أمر هو حسن ومطلوب في الشرع، فلا يذم ذلك. وابن جرير الطبري في تفسيره للآية قال: أي أتموها بالوفاء والكمال والتمام. أوفوا بالعقود، عقدت على شيء فقم بحقه وتممه كما اتفقت عليه. فيقول العلماء في هذه القضية: إن العقود في الشريعة الإسلامية نوعان، عقود بإرادتين، عقد بإرادتين كالبيع والإجارة إيجاب وقبول من طرفين، الزواج عقد من طرفين والشركة وهكذا. فيدخل فيها قضية العهود والمواثيق الصوفية على أعمال وعلى إحسان وعلى مقاصد شرعية، وعقد بإرادة واحدة كالنذر واليمين والحواء والهبة والوصية وعهد الأمان. فعقد الصوفية يرجع إلى عقد بإرادتين، وهذا أمر لا يحرمه الشرع باعتبار أنه عقد يحقق مصلحة، فلو كانت المصلحة دنيوية فهو مشروع، فكيف إذا كانت المصلحة دينية؟ ثم إنه للأسف غيب عند بعض الناس أن البيعات النبوية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانت تتضمن أعمالا وإحسانا وآدابا ونحو ذلك، وليس فقط هي البيعة التي صارت تعطى فيما بعد للخليفة. فهناك بيعة الإسلام، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصغار على الإسلام، كما أنه بايع في بيعة العقبة الأولى والثانية على الإسلام وعلى أعمال الإسلام وعلى ترك محرمات وإتيان بفرائض. فبيعة الصوفية لها أصل نبوي، سنذكر هذا الأصل، أو هو عدة أدلة تدل على هذا الاتجاه. أقسام ومجالات البيعة في السنة النبوية: القسم الأول اللي هو ما نسميه بالبيعة العامة، والتي اعتنى بها الفقهاء وكتاب السياسة الشرعية في كتب السياسة الشرعية، وهي ما تسمى ببيعة الخلافة الإسلامية. إذا بويع الاثنين فاقتلوا الآخر منهما. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان يموت وليس في يده بيعة. فهذه تحمل على بيعة الخلافة أو بيعة الحكام. فكان المسلمون يبايعون خليفتهم أو حاكمهم، وهو عقد بين الحاكم وبين الشعب، على أن الشعب يسمع ويطيع ويمشي في عون الحاكم ما استطاع، وأيضا الحاكم يسعى في مصالحهم وتحقيق مراد الله فيهم وإصلاح دنياهم. وهذه البيعة توجب الطاعة التي أوجبها الله لولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد ورد في هذه البيعة أحاديث كثيرة، عدا عما ذكرنا أيضا كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم يقول فيما استطعت فيما استطعت. القواعد العامة تجري أيضا على هذه البيعة. الحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. أما النوع الثاني من البيعة هو البيعة الخاصة، وهو أشكال كثيرة، نذكر 10 أحاديث من ذلك. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم. معلوم أن النصح ورد في بعض الأحاديث أنه من حقوق الأخوة، إذن هو واجب على كل مسلم، ومع ذلك أكده لبعض الصحابة فجعله بيعة خاصة، كما يقول جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ويذكر العلماء من السيرة ومن كتب الحديث نموذجا من تصرف جرير وكيف حافظ على هذه البيعة. فجاء يشتري فرسا، فقال له البائع: أبيعه ب300 درهم. قال: يستحق أكثر، في واحد مشتري بيغلي على نفسه، لكن هذا النصح لكل مسلم. قال: يستحق أكثر. قال له: 400. قال له: يستحق أكثر. إلى أن بلغ 800، فقال: هذا مناسب، فاشتراه ب800، غل على نفسه 500 درهم. 500 درهم، يعني اضرب 500 في 3.5، كل درهم 3 جرامات فضة ونصف، يعني غل على نفسه بحدود 2000 دينار بحساب اليوم، أو 1500 دينار بحساب اليوم، لأجل النصح لأخيه المسلم، لا يكون غاشا له. فأين هذه الأخلاق اليوم؟ وطبعا كل البيعات الصوفية والبيعات المشروعة هي كالنذر، النذر لا يكون إلا على أمر مشروع، والبيعة أصلا لا يجوز إلا أن تكون على أمر مشروع، وأن تكون ليس فقط أمرا مشروعا وجائزا، بل أمرا مستحبا أو واجبا أو جائزا. الواجب واجب بذاته، لكن تكون البيعة تأكيدا له. ففي الغالب تكون البيعات في أمر مستحب، ومقام الإحسان ليس بفرض، المهم أن تكون مسلما تاما. أما أن ترتقي إلى مقام الإحسان فهو مستحب، وغالبا بيعة الصوفية يوجب الإنسان من خلال البيعة على نفسه مقام الإحسان، كما أن الناذر ينذر شيئا هو مستحب كالإطعام والذبح والصيام والصلاة، فبالنذر صار واجبا، وكذلك شأن البيعة. البيعة الثانية والنوع الثاني من البيعات، والذي يدل على جنس بيعات التصوف أنها على أعمال وصلاح واجتهاد، حديث عوف بن مالك الذي رواه النسائي، قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون؟ قالوا: يا رسول الله، قد بايعناك. وكانوا قد بايعوه قبل ذلك بيعة. فعلام تبايعنا؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، أن تحافظوا على الصلوات الخمس. كثير من العامة يقصر في الصلوات الخمس، وهذا ترك لفرض، ويؤخرها عن وقتها، هذا ترك لفرض. فلا تعجب إذا وجدت شيخا صوفيا حينما يبايعك على الصلوات الخمس، على أن تلتزم بها التزاما تاما، ولا يقبل منك أن تضيع صلاة واحدة طول عمرك. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعته. النموذج الثالث، حديث عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالعدل أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. إذن نحمله مسؤولية الصدق والإنصاف وإقامة العدل، وأن يكون جريئا في هذا بالحق، فلا يخاف من أحد أن يقول قولة الحق. رواه أحمد. الرابعة، البيعة على الموت. سلمة بن الأكوع يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الموت. طبعا المسلم لا يعيش للموت، وإنما المعنى أنه إذا أوجب الله عملا يؤدي إلى الموت فنحن لا نتأخر عن أمر الله. والحديث رواه البخاري. لذلك في النقطة الخامسة، ما يفسر معنى البيعة على الموت، يقول جابر: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإنما بايعناه على أن لا نفر. بايعناه على أن لا نفر، أي من الزحف والمعركة. رواه الترمذي. فمعنى البيعة على الموت مش تروح تذبح نفسك، وإنما تفعل الفعل الذي لو أدى إلى الموت لا تبخل عن بروحك، لا تبخل بروحك عن أمر ربك. السادس، البيعة على الجهاد. الجهاد جزء من أحكام الشريعة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع أكثر من بيعة، ومنها ما ذكر بالقرآن: إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومنها هذا الحديث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، لما دخلوا مكة جاء بأبيه أبو أمية فقال: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. وكانت الهجرة إلى المدينة واجبة، فلما فتحت مكة لم تعد واجبة. كانت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة واجبة، فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: بل أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. رواه النسائي. فبايعه على الجهاد، وهذا أيضا أمر تكرر في كثير من النصوص. البيعة على الأثرة. النوع السابع، عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. يعني لما يكون أمير دولة ويجي يقول لك: بدي أحطك وزير، يقول له: لا، أنا مش بتحملش. بده يحطك مسؤول في مكان، لا، أنا بتحمل، كلنا نتهرب، كيف بده يقيم الدولة؟ غصب عنك بدك ترد عليه. ممكن تقول له: اعفني، ابحث عن غيري، لكن إذا ألزمك ستلتزم. فحتى لو في عسر وشدة، ما دام هو خير ولا يخالف الشريعة، عليك أن تطيع. مش والله بالسهل بنطيع وبالصعب بنقول بطلنا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا. حتى لو أنت منزعج، كاره، حالتك النفسية بتساعد كاش إلى آخره، بدك طيب. وأثرة علينا، حط علينا واحد إحنا أولى منه، ميز علينا بعض الناس في بعض الأمور نمشي له إياها. طبعا لك أن تطالب حقك إذا كان فيه حق، لكن مع ذلك يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا من مجاهدة النفس، إنه ممكن يوم ما يصير عليك أمير إنسان أنت أفضل منه، لكن ما دام الأمور ماشية وما أخل بنظام الدولة الإسلامية ولا ظلم، عندئذ تسلم له ولا تنازعه الملك، لأن النفس تحب التملك والإمارة. هذا نموذج من التربية النبوية على هذا الأمر. النوع الثامن أو النموذج الثامن، وهو مهم جدا ونعتبره من أقوى الأدلة على بيعة الصوفية، لأن بيعة الصوفية فيها جانب مباح يترك من باب تربية النفس، وفيها جانب المستحبات والاجتهاد فيها. أكثر النصوص التي سبقت كانت بيعات على أمر أصلا هو واجب، لكن بيعة التصوف فيها كما قلنا مقام الإحسان، مقام مندوب إليه. فهذا النص الذي بين أيدينا وهو مما رواه مسلم يدل على هذا الجانب عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، في رواية أخرى بيقول 11. طبعا هذا النص ميزته من أمرين، في أمرين. ميزته أنه قال الذين بويعوا هذه البيعة فقط بحدود 10، أقل شوي أكثر شوي، وهذا بدل على أنه في بيعات خاصة يخص بها بعض الناس لتكملهم ويكونوا أعلى الناس. والأمر الثاني ما سيأتي من مضمونها أنه طلب منهم أمرا مباحا أن يتركوه ليرتقي بأنفسهم ومجاهدتهم لأنفسهم وهمتهم وسموهم ورقيهم وعدم اعتمادهم على غيرهم، فقال لهم أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى المباح لا تطلب من غيرك، لا تقول لمرتك ساوي لك، ساوي لك، ساوت لك من خاطرها ساوت لك، ما قالت لك ما سوت لك أنت تسوي لنفسك. حتى العبد كما ورد في الأحاديث الصحيحة نفس الحديث، يسقط صوت أحدهم، واحد معه صوت هو قاعد على الفرس وقع منه، وعبده مملوكه مشتريه بفلوسه بجانبه لا يطلب منه أن يناوله إياه، بينزل ويجيب صوته وبيطلع. هذه التربية، اخدم نفسك بنفسك، تربية رقي. ما في مانع أنا أطلب من ابني، أطلب من زوجتي، أطلب من أخوي، مع ذلك شوف بربيهم على هذا السمو الكبير، تخدم غيرك ولا تطلب من غيرك أن يخدمك. وضمن البيع بايعهم على أشياء أيضا بويع عليها الآخرون ومرت معنا، فقال: بسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر بكلمة خفية: لا ولا تسألوا الناس شيئا. يعني خفض صوته وكأنه إيش بيقولهم، هذا خاص فيكم. إذا هناك خصوص من التربية، مش أي واحد بيسلك طريق التصوف بيتقبله. وإن قلنا التصوف يريد الحد الأدنى لكل المسلمين، الحد الأدنى من التزكية، لكن أيضا البيعة فيها نوع خصوصية ليرتقي بك إلى أكمل ما تستطيع من الإحسان. التاسع البيعة على الصدقة وعلى الجهاد. الجهاد مر معنا، طب الصدقة؟ جاء رجل كما روى بشر بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، الخصاصية، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا هذه بيعة على الإسلام. ورد أيضا في صحيح مسلم أنه الصحابة لما كان الولد يبدأ يعي، يصير في سن التمييز يعني بحدود 7 سنوات، يأتون بأبنائهم فيبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فهذا بايعه على الإسلام، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فبقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الزكاة هي صعبة علي، والجهاد صعب، الباقي بسويه. فقال: أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، اللي هي الزكاة يعني، وهي واجبات ومع ذلك يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فيقول يعني نحن سمعنا بأنه من ولى الدبر في الجهاد فإن الله يغضب عليه، يبوء بغضب الله. قال فأخاف إن حضرت، أي حضرت المعركة والقتال، إن حضرت تلك جشعت نفسي، يعني بخلت نفسي في أن تقدم نفسها لله فأفر من الزحف، وكرهت الموت. الجشع الطمع، يعني أطمع في المحافظة على نفسي فأخاف من القتال وأهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا قال الصحابي، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، يعني من الإبل، وهن رسل أهلي وحمولتهم، يعني ممكن نحتاجهم للعائلة ولا كذا، فبدوش يتصدق وأنه يعني يجب فيها الزكاة. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يعني بعد ما كان مادد إيده مشان يبايعه، قال له بتكاش تبايعني على الجهاد والصدقة، ما ببايعك. فحرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فعندئذ لما شاف أنه لا بد من هذا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، رواه أحمد. نموذج عاشر، البيعة على عدم النياحة. مشهور أن النياحة كانت موجودة بكثرة في النساء، الرجال كانوا يتجلدون ويصبرون عند الموت فلا ينوحون، لكن النساء كانت يعني تجعل هذا نوع من التقرب والتودد، وكانت من عادات الجاهلية وهي عادة باطلة، تصير تبكي زيادة عن المطلوب وتحزن نفسها وتحزن غيرها وتشق ثيابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلغي هذه العادة فبايع النساء عليها، طبعا هي مأمور بها شرعا أن تترك، ومع ذلك خصها في البيعة تأكيدا عن أم عطية رضي الله عنها، قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على أن لا ننوح، يعني على ترك النياحة عند الموت والمصائب ونحوها، رواه النسائي. إذن بيعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وليست فقط الخاصة بالحكم والسياسة، وليست فقط النصوص التي وردت في بيعة الخلافة للخليفة من بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك بيعات على واجبات، على شعائر الإسلام كالصلاة كالجهاد، وأيضا هناك بيعات تضمنت آدابا وترك مباحات. فكثير من العلماء تكلم فقط عن البيعة السياسية، لكن في الحقيقة هذه النصوص تدل على أن البيعات الأخرى التي جرت ومشت عليها الصوفية لها أصل في السنة النبوية. يذكر والدي رحمه الله بأن الغالب في القرون الخمسة الأولى من الإسلام أو الأربعة أنه كانت بيعة الخلافة موجودة، كل ما جاء خليفة يطالب الناس بالبيعة له، لكن البيعة الصوفية اشتهرت في القرن الخامس وما بعد، وجرى عليها الأولياء والعلماء حتى صارت أمرا لا يتركه أحد من المشايخ، كل شيخ يبايعه تلاميذه على الالتزام بالتقوى، وصارت يعني البيعة على المريد دائما موجودة في كل الطرق، واشتهرت بعد القرن الخامس. وأيضا يؤيد هذا الشيخ أبو الحسن الندوي، فيقول إن الشيخ عبد القادر الجيلاني، والذي هو كان في نهاية القرن الخامس وبداية السادس، فتح باب البيعة والتوبة، كان يبايع الناس على التوبة إلى الله ويعمل معهم عهدا على أن يلتزموا، فكان يعاهدهم على أن لا يشركوا ولا يكفروا ولا يفسقوا ولا يبتدعوا ولا يظلموا ولا يستحلوا ما حرم الله ولا يتركوا ما فرض الله ولا يتفانوا في الدنيا ولا يتناسوا الآخرة. جرت البيعة بعد ذلك بغض النظر عن هذه التفاصيل، لكن في المضمون تتضمن الالتزام بالشريعة والسعي إلى مقام الإحسان. يقول الندوي لما الشيخ عبد القادر الجيلاني بايع الناس على هذا، فدخل الناس في طريقه وبيعته، دخل في ذلك خلق أي ناس لا يحصيهم إلا الله، وصلحت أحوالهم وحسن إسلامهم، يعني كان له أثر هائل في المجتمع وخاصة في بلاده في العراق. وكان الشيخ يربيهم ويحاسبهم ويشرف عليهم ويعظهم ويراقب تقدمهم، حتى صاروا هؤلاء التلاميذ كالأبناء، هم تلاميذ وأبناء روحانيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة وبالمحافظة على التوبة وتجديد الإيمان. وهذا الأمر اشتهر عن الجيلاني ولم ينكره أحد من العلماء، مما دل على أنه أمر مقبول وليس ينكر شريعة، فلم ينكره أحد من علماء المذاهب لا في زمنه ولا بعد ذلك، وكذلك البيعة الصوفية لم ينكرها أحد. فإنكار السلفية وبعض الناس لها في هذا الزمان هو الابتداع، كانت مجمعا على قبولها، وإنكارها هو الذي يكون منكرا. لكن يرى أيضا بعض الباحثين أن البيع لم تشتهر فقط في القرن الخامس، بل أيضا وجدت قبل ذلك. قد لا يكون عندنا أدلة قوية على أنها كانت موجودة، لكن وجدنا بعض العلماء الأكابر ذكروا أنها كانت معروفة في السلف، والذين ذكروها من أكثر الناس محاربة للبدعة. فأن يذكروا أنها كانت في السلف يدل على أنه لا بد أنه بلغهم شيء من ذلك، وهذا يقوي ما ذكرنا وإن كان لا يتوقف عليه. أخذ العهد سنة السلف، كما قلنا ليس عندنا أدلة صريحة وقوية، لكن ذكر هذا بعض العلماء. فأخذ العهد من الشيخ المرشد المربي أمر تلقته الأمة بالقبول، ووافق عليه جميع المذاهب ولم يعترض عليه أحد. وأيضا كما قلنا بعض العلماء ذكر أنه وجد في السلف ولم ينكره أحد. فعلى سبيل المثال يقول صاحب تفسير روح البيان إسماعيل حقي: المبايعون ثلاثة، الرسل والشيوخ الورثة والسلاطين. السلطان بيعة الخلافة، الرسل بيع على الإيمان، والشيوخ بيع على التربية. الشيوخ الورثة ورثوا النبوة ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثوا العلم. قال المبايعون ثلاثة، إذن هو يقرر أن معنى الآية يفيد ويدل على جواز هذه البيعات، بيعة السلطان الخليفة وبيعة المرشد المربي، كما أنها تدل على بيعة الرسل، فهي أصلا في ظاهر العبارة بيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا نبه، قال هذه البيعة ليست لهم، قال فالمبايع في هؤلاء الثلاثة على الحقيقة هو الله تعالى. إذن الشيخ أنا ما ببايعك، ببايع ربنا، ما ببايع النبي، ببايع رب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني هي البيعة لله، أنت عقدك مع الله، فيجب أن يكون صحيحا ومشروعا وأن تلتزم به لأجل الله. لكن طب ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم وما موقف الشيخ؟ هو شاهد، هو سائق لك إلى هذه البيعة، هو راع وعون لك على المحافظة على هذه البيعة. فقال وهؤلاء الثلاثة، يعني الرسل والشيوخ والسلاطين، شهود الله على بيعة هؤلاء الأتباع، كما أنها من جانب كما قلنا يتحمل مسؤولية الهداية قدر طاقته، والسلطان والخليفة والحاكم يتحمل مسؤولية رعاية مصالح الأمة أيضا. نجد من أقوال العلماء التي تدل على هذا قول ابن الحاج رحمه الله. ابن الحاج عالم مالكي، كان في القرن السابع والثامن، وهو من أشد العلماء حربا للبدعة، له كتاب اسمه المدخل يحارب فيه البدعة حربا شعواء، وهو كان من الصالحين والعلماء. ابن الحاج انظر كيف يتكلم عن البيعة، ولو كان فيها أدنى تهمة في أنها بدعة لكان من أشد الناس رفضا لها. قال: ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره فيه إنكار لأخذ العهد من أهله بشرطه المعتبر عندهم، إذا وجدت الشروط السليمة في من هو الشيخ المؤهل وقدرته على الأهلية في التربية إلى آخره، عندئذ قال لا ينكر هذا العهد معه. قال إذ إنه عليه درج السلف الصالح، نفعنا الله بهم. ولا ننكر أيضا، إذا قرر بأن السلف الصالح فلا بد أنه سمع شيئا في هذا وعرف في هذا شيئا. الأمر الثاني قال ولا ننكر أيضا الانتماء إلى المشايخ بشرطه، شيخ صالح مربي تنتمي إليه وتتتلمذ على يده لا ينكر. قال وهو أن يكون عند المريد شيخه وغير شيخه بالسواء بالنسبة إلى الاتباع وترك الاتباع. قال صح، يجوز يكون لك شيخ مربي، لكن أيضا تستفيد من كل المشايخ، مش والله ما تأخذ إلا عن شيخك، أي واحد بيدلك على طريق الاتباع ويدلك على طريق رسول الله أيضا تلتزم وتستفيد منه. ثم قال ويكون إيثاره لشيخه بسبب أنه كان وصوله إلى الله تعالى على يديه، يعني ممكن يكون اثنين من المشايخ نفس الرتبة لكن أنت بتحب شيخك أكثر من الثاني، مش لأنه بتفضل عليه وإنما لأن نفعك حصل عن طريقه فوجب عليك أن تزيده حبا، فلا إشكال في ذلك. هذا تنبيه جميل من الشيخ ابن الحاج رحمه الله، وهو اشتهر باسم ابن الحاج، وهو اسمه محمد بن محمد العبدري المغربي الفاسي المالكي، توفي سنة 737. أيضا شيخه ابن أبي جمرة، وهو ممن يعد من أعظم العلماء والمرجحين في المذهب المالكي، أيضا هو أندلسي ويرجع نسبه إلى سعد بن عبادة الأنصاري الصحابي المعروف، وكان أيضا فقيها بمذهب مالك واشتهر باختصاره لصحيح البخاري، وكان ابن حجر يجله يسميه الشيخ القدوة ويذكره كثيرا. وهذا الشيخ ابن أبي جمرة مما نقل عنه ابن الحاج قال كان الشيخ أبو محمد رحمه الله يأبى أن يأخذ العهد، يعني كان شيخ مربي كما هو عالم أيضا. قال كان يأبى أن يأخذ العهد على أحد. قال فسألته ما الموجب لذلك، أهو بدعة، يعني هو بدعة حتى أنت ما بتبايع أحد؟ فقال لا، ولكن عبد الله ليس كغيره، يعني نفسه، قال أنا لست كغيري، فأخاف إن أخذت العهد على أحد فقد لا يوفي بما أخذ عليه من العهد فيقع له التشويش. إذن فترك البيع رحمة بالناس وشفقة عليهم، قال لأنه هو في نظرهم شيء مميز، وإذا الناس بايعوه ثم لم يلتزموا فعندئذ الناس يعني بصير عندها حالة نفسية نوع من الانزعاج، إنه والله أنا بايعت الشيخ وهذا، فرحمة بهم كان لا يبايعه. لذلك احنا نقول لا تدخل في بيعة الشيخ الصوفي حتى تقرر انك ستلتزم بطريق الإحسان، الشغلة مش لعبة، روح والله تبايع وبعدين تدير ظهرك، خلاص انت ألزمت نفسك، تريد ان تكون من منارات الإسلام ومن خير الناس. طبعا هذا اليوم واجب علينا يكون كلنا نسعى الى هذا، لأنه صار في فرض كفاية ناقص، حتى أنا وياك نكون مربين نربي هالأمة، اليوم مش ملاقيين مربين. فصح هو كعهد ابتداء على مقام الإحسان هو من هذه الناحية أمر مندوب، لكن من جهة ثانية في فرض كفاية أنه يكون في كل منطقة مربي، هذا مش موجود. إذن صار لازم علي وعليك وعلى كل واحد يعرف هذا الأمر وطريقه أن نجتهد في أن نسعى في السلوك في طريق الصلاح حتى نصير مصلحين بإذن الله تعالى ومربين، ونقوم بفرض الكفاية الواجب علينا في الأمة أن نربي الناس ونصلح الناس وندل الناس ونهدي الناس ونبعدهم عن ذنوبهم وشهواتهم. الإمام الشاطبي أيضا له كلام حسن في موضوع البيعة الصوفية. للأسف إخواننا السلفية بيحبوا الشاطبي وبيعتمدوا عليه وبيأخذوا تعريفه بالبدعة، لكن ما بيأخذوا كلامه عن الصوفية، ما بيأخذوا كلامه عن البيعة، ما بيأخذوا كلامه مدحه للصوفية والتزامهم بالشريعة والكتاب والسنة. هذا اللي للأسف يعني بنشوفه كثير من بعض الناس اللي ما عنده إنصاف، سواء السلفية ولا غيرهم. أحيانا في صوفي مش منصف، نحن نبغض عدم الإنصاف من أي إنسان صدر. فبعض الناس بيجي بياخذ عبارة لهذا الشيخ، عبارة لهذا الشيخ، بس إيش؟ مشان يروج مذهبه هو، فبياخذ بالانتقاء. لما ما بيكون منصف يشوف هذا الشيخ كيف وجهته وكيف تعامله مع الأمور بإنصاف وصدق. فذكر الإمام الشاطبي تحت عنوان بيان قصد الشارع من الأعمال دوام المكلف عليها، يعني الله تعالى لما شرع لنا الصيام بده يانا نصوم كثير، شرع لنا الصلاة بده يانا نداوم عليها، شرع لنا الذكر بده يانا نمشي في الذكر، طبعا إلا الأشياء التي طلبت مرة واحدة أو طلبت شيء، لكن الأصل في العبادات المداومة. قال: من هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات. طبعا سيأتي معنا، وأيضا شرحنا هذا في مادة التصوف، كيف أن الأوراد المندوبة يعاملها الصوفي والمحسن معاملة الواجبات، وهذا ليس بدعة، بل لنا فيه أدلة، ذكرنا خمسة أدلة من السنة على ذلك. هنا يستدل الشيخ بمثل هذه الأدلة ويقول: الصوفية ألزموا أنفسهم بالأوراد لأن الشارع يحب أن نلتزم بها وأن نداوم عليها، كما في حديث البخاري ومسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال: ومن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات وأمروا بالمحافظة عليها بأمر الشرع أيضا وبأمر الشيخ. فقوله أمروا إشارة إلى أنه أخذ العهد على شيخ، فلما أمره بها التزم بها. هذه إشارة واضحة من الشيخ. أيضا بعض الناس يقول لك: لا يعني هذا بس من باب أنه يعني الواحد يداوم على العمل، هذا مش إقرار للصوفية. لا، هذا واضح في أنه يقرر بأن ما فعله الصوفية من هذا أمر راجع إلى الشريعة وأدلتها. وأيضا مما يدل على أن الإمام الشاطبي كان مقتنع بقضية التصوف ووجود المربي والمرشد، ما ذكر أنه كان يراسل الشيخ الجليل الصوفي، صوفي زمانه، ابن عباد النفري الرندي، مكتوب عندكم النفزي، أظنه خطأ، نراجع إن شاء الله، لعله النفري الرندي. وهذا دليل على أن الشاطبي أيضا كان يرجع إلى علماء التربية ويسلم لهم في تخصصهم، رغم أنه عالم كبير في الأصول وفي الفقه المالكي ومطلع على المذاهب الأخرى وعالم من علماء المقاصد. في إحدى رسائله يقول، يسأل شيخه: هل على السالك إلى الله تعالى أن يتخذ لزاما شيخ طريقة وتربية يسلك على يديه؟ تخيل إمام مثل الشاطبي من كبار العلماء، ومع ذلك يرجع إلى المتخصص في التربية فيسأله عن ذلك. احترام التخصصات أمر مهم جدا. قال: أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟ وممكن بعض الناس لو قرأ الكتب يكون صالح إذا اجتهد وطبق، لكن قطعا لما يكون عنده شيخ يكون الأثر أعظم بكثير. لا نشترط على كل الناس أن يبايعوا، لكن نشترط عليهم أن يستقيموا، لكن قطعا وجود البيعة والشيخ المربي أنفع لك بكثير. أيضا في كتابه الاعتصام، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن الكتب اللي بيعتنوا فيها إخواننا السلفية على أنه يعني إحنا لازم نترك البدعة. طيب شوف شو بيقول الشاطبي في شأن الصوفية. قال: إن كثيرا من الجهال، سماهم جهال، يعتقدون أن الصوفية متساهلون في الاتباع، أنه يعني بيخترعوا عبادات على كيفهم وما بيهتموا باتباع السنة، فبقول هذا كذب. يعتقدون أن الصوفية متساهلون في الاتباع، وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأتي الشرع بالتزامه مما يقولون به ويعملون عليه. قال بعض الجهال هو الذي يظن ذلك، يظن أن الصوفية يجيزون هذا ويفعلون هذا. قال: حاشاهم من ذلك. مش هذا التصوف. فهو يقرر على أن الصوفية في زمانه أهل اتباع وأهل سنة. يوجد بعض الناس، لكن كما قلنا هذا هؤلاء المنحرفون لا يمثلون التصوف حقيقة. قال وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به، لا يقبلوه كفكر ولا أيضا يعملون به. فأول شيء بنوا عليه أي الصوفية طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها. أيضا من شهادات بعض العلماء لقضية البيعة، يقول المفسر الفقيه أحمد الصاوي: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال في تفسير هذه الآية: نزلت في بيعة الرضوان، لكن قال العبرة للعموم. عموم اللفظ ألا يشمل بيعة الصوفية؟ ألا يشمل البيعة على الطاعة والوفاء بالعهد؟ ألا يشمل بيعة الشيخ العارف على محبة الله ورسوله والتزام الشروط والآداب والطريق الموصل إلى ذلك؟ قال تشمل. إذن الآية تكفي دليلا على صحة البيعة الصوفية المعروفة عندهم. الكان دهلوي أيضا من العلماء في القارة الهندية العظماء، وهو ليس ببعيد، يعني توفي قبل حوالي 130 سنة، يقول إن البيعة المعمولة بها عند السادة الصوفية، شوف قديش بيحترموا الصوفية، يقول السادة الصوفية، تكلم عن مشايخ التصوف، لهم تبجيل عند علمائنا، لأنهم يعلمون أنه أهل صلاح وولاية ومرتبة عالية. اليوم صرنا كل شيء صوفي كأنه يعني حقير ومنحرف وكذا، هذا خلاف كل عهد الأمة الإسلامية. قال الكندهلوي: إن البيعة المعمولة بها عند السادة الصوفية حاصلها أنها معاهدة للالتزام بالأحكام والاهتمام بالأعمال الظاهرة والباطنة، إصلاح القلب وإصلاح عباداتك وأخلاقك، إلى أن قال فثبت أن إنكار هذه البيعة جهل. مش البيعة غلط، بل من ينكرها هو الجاهل. أيضا والدي رحمه الله يقول في كتابه غذاء العبودية، تكلم الوالد عن البيعة الصوفية وغيرها وعن الإجازة في كتاب خاص اسمه إجازة تخصص الدعاء، وهو رسالة صغيرة، وتكلم في هذا الكتاب غذاء العبودية وفي كتاب تربيتنا الروحية وغيرها. قال ونحن نرى أن أخذ العهد من الدعاة الكمل، الداعية المربي العالم الكمل، يعني الذي يحمل الشريعة كلها، مش بس مربي، مربي وداعية وعالم. قال أخذ العهد من الدعاة الكمل فيه بركة للآخذ والمعطي. طبعا هذا ما جاء به والدي رحمه الله من رأيه، وإنما هو مستنبط من نص القرآن الكريم، وهذا نعتبره دليلا على أن البيعة ليست فقط أوجبت على نفسي شيئا، وإنما إذا التزمت بهذه البيعة أعطاني الله من الأجر والثواب والبركة ما لا يعطي غيري. فنفس الآية التي قال الله تعالى فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، قال يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. انظر ماذا قال في آخر الآية: ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. لاحظ، طب أنا أوفيت بما عاهدت عليه الله، وعهدي للشيخ عهد لله، أنا عملت شيء في الشريعة، فرتب الأجر العظيم على وجود الوفاء لا على مجرد العمل. أنا العمل باخذ عليه أجر، لكن لأنه في نذر أو في عهد أو في بيعة فصار لي فيه أجر عظيم، وهذه البركة التي أشار إليها والدي رحمه الله. طبعا والدي أيضا من المفسرين، وله كتاب في التفسير كبير، فإنما استنبط هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام عبد القادر الجيلاني كما قلنا هو من أول الناس الذين اشتهروا بقضية البيعة، وإن كانت موجودة ربما من قبل، وأفرد له كتابا خاصا في ذلك اسمه الطريق إلى الله، يتكلم فيه عن الخلوة والبيعة والأسماء السبعة، الأسماء الحسنى التي يربي المريد من خلالها. وسيأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله. الشعراني يقول: من ترك الذكر فقد نكث عهد شيخه. إذن يدل على أنهم يقررون الالتزام بالعهد، وإذا أنت تركت أورادك من الذكر فعندئذ فقد نكثت هذه البيعة التي هي عقد مع الله كاليمين وكالنذر. وله كتاب العهود المحمدية وكتاب البحر المورود في المواثيق والعهود، أشار فيه إلى قضية العهود. خلاصة ما ذكرنا: مسألة البيعة للولي المرشد ليست أمرا جديدا على الثقافة الإسلامية، ولا هو بمخترع، وليس ابتداعا في الدين، فله أصله في السنة، وأيضا لقي القبول عند الأمة فأصله في السنة، وارتضته الأمة ولم ينكره أحد من العلماء. فيما يأتي نتكلم عن بعض الكلمات المرادفة لموضوع البيعة، مثل كلمة أخذ الطريق، مثل كلمة العهد، مثل كلمة التحكيم، مثل كلمة الخرقة ولبس الخرقة، لبس الخرقة والطريق، لتزداد المسألة وضوحا، وأنها أيضا كانت متوارثة وموجودة عبر التاريخ الإسلامي، حتى عند بعض المشايخ نظنهم سلفية عبر التاريخ، يعني مثل الذهبي تلميذ ابن تيمية تجده لابس الخرقة، يعني كان سالك صوفي، رغم أنه إيش معدود من التيار السلفي القديم. فنفصل ذلك في الدرس القادم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.